سأل بني إسرائيل كما تناهوا من آيات بينتي ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم من القيامة والله يرزق من يشاء وبغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم كتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذي أوتوا بعد ما جاءته بينة بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء وإلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معهم متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم خيرا فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.